بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرفاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم بالدرس بالأمس أن المحرم إذا دخل البيت فإنه يبدأ بالطواف، وهذا الطواف طواف العمرة إن كان متمتعا، وهو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، كما تقدم أيضا بيان صفة الطواف وأنه يبدأ بالحجر الأسود ويستقبله ويكبر ويقول ما ورد عن السلف في هذا، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، فإذا طاف صلى ركعتين إن تيسر له خلف مقام إبراهيم، وإلا صلاهما حيث شاء من المسجد أو خارج المسجد. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا ما يفعل بعد ذلك، يعني بعد انتهائه من الطواف وبعد أداء ركعتي الطواف ماذا يفعل. يبين المصنف رحمه الله أنه بعد هذا يذهب إلى الصفا من أجل أن يسعى، قال: فيخرج إلى الصفا من بابه، لأنه كان في السابق المسعى كان خارج الحرم، وكان بين الحرم وبين المسعى بيوت وبينها طرق بخلاف وضعها اليوم، فلذلك يقول يخرج من باب الصفا، يعني يخرج من الحرم من باب الصفا من أجل أن يذهب إلى المسعى، فكان بين المسجد الحرام وبين المسعى كان هناك بيوت وكان هناك طرق، فلذلك قال المصنف يخرج إلى المسعى من بابه، والمقصود أنه يذهب إلى المسعى ويبدأ السعي من عند الصفا، فإذا رقى الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى الصفا قرأ هذه الآية، ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، لأنه كان في السابق يرى البيت وهو على الصفا ويرى البيت وهو على المروة، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد بناء ولم يكن له حتى سور، كما تقدم بيان ذلك فيما مضى من الدروس، وكانت البيوت التي بجوار الكعبة أقل ارتفاعا منها، فلذلك الذي يرقى على الصفا أو يرقى على المروة في السابق يرى البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا حتى رأى البيت، ثم حمد الله تعالى وهلله وكبره، وقال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهو يهلل ويكبر رافعا يديه على صفة الدعاء، ولا يشير بهما على هيئة التكبير في الصلاة، بل يرفعهما على هيئة الدعاء، كما بين ذلك أهل العلم، فإنه يرفعهما على هيئة الدعاء، ثم بعد ذلك ينزل من الصفا إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعيا شديدا إلى أن يصل العلم الثاني، وهذا هو وادي إبراهيم، هذا هو وادي إبراهيم. وأصل السعي أن أم إسماعيل عليه السلام لما سمعت صوتا رقت على الصفا ترجو أن تجد عنده ماء، ثم ذهبت إلى المروة، فلما استبطنت الوادي وادي إبراهيم أسرعت سعيا شديدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الأبطح إلا شدة إلا بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى بين العلمين سعيا شديدا حتى يكون لإزاله الشريف عليه الصلاة والسلام تداوير من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام، كما ورد بذلك الحديث. لذلك يسن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة إذا وصل إلى العلم أن يسعى بين العلمين سعيا شديدا بكل قوته وجهده، إن لم يضر بإخوانه الذين يسعون. وهذا السعي الشديد يعني بين العالمين وهو وادي إبراهيم، هذا سنة وليس بواجب، هذا سنة وليس بواجب، إلا أنه لا يستحب ولا يشرع للمرأة، لأن المرأة مطلوب منها ومستحب منها الحشمة والصيانة، وهذا ينافيها، فلذلك لا يشرع للمرأة، كما قال ابن عباس: ليس على النساء رمل بالبيت ولا سعي بين الصفا والمروة، يعني وليس عليهن سعي يعني شديد بين العلمين يعني في بطن الوادي الذي في المسعى. وكذلك أهل مكة لقول ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل ولا سعي بين الصفا والمروة، فأهل مكة ليس أيضا عليهم رمل إذا طافوا، ولا يستحب لهم أيضا أن يسعوا سعيا شديدا بين العلمين، فإن هذا خاص بالرجال الآفاقيين. ثم إذا وصل إلى المرأة إلى المروة وأقبل عليها قال ما عليها كما قال على الصفا، فيقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ويستقبل البيت رافعا يديه على هيئة الدعاء، ويحمد الله تعالى ويكبره، ويقول ما ورد كما تقدم بيانه، وهو ما قاله على الصفا، فهذا شوق. ثم يعود من المروة إلى الصفا، هذا شوق ثاني، ثم يعود إلى المروة شوقا ثالثا، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وعوده من المروة إلى الصفا سعية، فيبدأ سعيه بالصفا وينتهي بالمروة، وينتهي بالمروة. لحديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام ويدعو بما أحب، لحديث أبي هريرة يعني ويدعو فيما بين ذلك يعني فيما بين الصفا والمروة يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وعلى الحاج أثناء طوافه وأثناء سعيه أن يتخير من الأدعية الجامعة، الأدعية القرآنية والأدعية النبوية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وغير ذلك من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم ولا يلبي لعدم نقله. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يستحب له أن يلبي أثناء السعي، كما تقدم معنا أيضا أنه لا يستحب له أن يلبي أثناء الطواف لعدم نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية قبل ذلك، فلم يلبي أثناء طوافه ولم يلبي أثناء سعيه، ولذلك لا يشرع التلبية أثناء الطواف ولا التلبية أثناء السعي. ثم ينزل من الصفا يمشي إلى قرب العلم الأول ميل أخضر في ركن المسجد، يعني بين العلم ما هو، نعم، في ركن المسجد بستة أذرع، أي يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين العلم الأول نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. يقول المصنف أنه يعني يبدأ بالسعي قبل وصوله إلى العلم ستة أذرع، وقول آخر لا، أنه إنما يسعى عند العلم، لأن حد الوادي من عند العلم، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. ميل أخضر ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويستمر حتى يرقى المروة، مكان معروف، وأصلها الحجارة البراقة التي نعم أصلها يقول حتى يرقى المروة، يقول إن أصل المروة هي الحجارة البراقة يعني التي لها لمعان، والمروة هو خشم هذا الجبل المشهور الذي يسمى قعيقعان، وهذا هو جبل الصفا وهما أخشب مكة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تعلو البيوت الأخشبين، والأخشبان هما جبل مكة، جبل الصفا هذا، وهذا جبل قعيقعان، وهذا جبل قعيقعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بيوت مكة تعلو هذين الجبلين يعني في آخر الزمان، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن الشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. أصلها الحجارة البراقة التي تقدح منها النار. نعم. ويقول عليها مستقبل القبلة ما قاله على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة. ثم يبين المصنف أنه يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، يجب أن يستوعب ما بين الصفا وبين المروة، بحيث لو ترك ولو مقدار ذراع أو أقل من ذلك ما صح سعيه. كما تقدم معنا أيضا أنه يجب استيعاب البيت بالطواف، وأنه لو ترك جزءا يسيرا لما صح طوافه، فعلى الحاج أن يتنبه إلى ذلك. أما الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة فهذا مستحب وليس بواجب، ومنتهى حد المسعى الواجب إلى حد العربيات الآن، وهو الجدار الصغير ممر العربيات الذي في وسط المسعى، منتهاه من ناحية الصفا هذا مقدار الواجب، وكذلك منتهاه من ناحية المروة، أما ما زاد عن ذلك فالصعود إليه مستحب وليس بواجب. نعم. ويلصق أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئا يقول والراكب يفعل ذلك، يعني إن كان يسعى على قدميه فلا بد أن يستوعب السعي من الصفا إلى المروة بقدميه، وإن كان راكبا على دابة فلا بد أيضا أن يستوعب مسافة السعي من الصفا إلى المروة على دابته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام سعى على قدميه وسعى عليه الصلاة والسلام على دابته، كما ثبت ذلك عنه في الطواف عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وطاف أيضا على بعيره. نعم. فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزه سعيه. فمن ترك من السعي ولو دون ذراع لم يصح سعيه. نعم. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى، ويقول فيه أي السعي ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه هذا نعم روي عن ابن مسعود وعن ابن عمر أنهما كان يقولان في السعي رب اغفر وارحم واعف عما تعرف وأنت الأعز الأكرام، جاء بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية النبوية والأدعية القرآنية أو بما أحب من الأدعية المشروعة فإنه لا بأس بذلك، وينبغي أن يستغل سعيه بذكر الله سبحانه وتعالى من تحميد وتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء بما أحب. نعم. أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة للخبر، وإن بدأ بالمروة الحديث يعني الذي بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة. نعم. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ثم يبين المصنف ما الحكم لو أخطأ الساعي فبدأ بالمروة بدلا من أن يبدأ بالصفا خطأ. يقول الشوط الأول هذا لا يحسبه لأنه لا يصح أن يبدأ بالمروة، فالمشروع والواجب أن يبدأ بالصفا، فإذا أخطأ وبدأ من المروة فإنه لا يعد هذا شيئا وإنما هو تعب عليه. نعم. وإن بدا بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب به، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. ثم يبين المصنف أنه يسن الطهارة بالسعي من الحدث ومن النجاسة، ولا يجب ذلك، بحيث لو سعى محدثا حدثا أصغر أو حتى حدثا أكبر فإن سعيه صحيح، لأن الطهارة لا تشترط إلا في الطواف، أما السعي فلا يشترط له طهارة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأخذ العلماء رحمهم الله من عموم قوله عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أنه يجوز السعي على غير طهارة، ولذلك يصح للمرأة إذا طافت ثم جاءتها العادة بعد انتهائها من الطواف أن تسعى، وكذلك الرجل لو أنه أحدث بعد طوافه فإن له أن يسعى وإن كان محدثا أو أحدث أثناء السعي فإنه لا يؤثر على سعيه لأن السعي لا يشترط له طهارة. نعم. والسترة أي ستر العورة، وكذلك لا يشترط للسعي أيضا عندهم ستر العورة ولا طهارة من الحدث والنجاسة كالوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، فإن الوقوف في ذلك لا يشترط له طهارة، وإن كان هذا يستحب استحبابا أن يسعى على طهارة كاملة وأن يقف بعرفة على طهارة كاملة هذا مستحب ولكنه ليس بواجب. نعم. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، وتشترط نيته أي السعي لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم يبين المصنف أنه يشترط لصحة السعي النية، يعني لا بد أن ينوي ماذا يسعى، هل يسعى عن طواف العمرة أو عن طواف العمرة والحج إن كان قارنا، أو عن طواف الحج إن كان مفردا أو كان متمتعا، فلا بد من النية، لا بد أن ينوي السعي وأن ينوي ما يسعى عنه من سعي العمرة أو سعي الحج أو الحج والعمرة إن كان قارنا، لا بد من النية، لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن العبادات، وشرعت أيضا لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فلذلك لا يصح العمل ولا تصح العبادة من غير نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. نعم. وموالاته قياسا على الطواف. نعم. ويشترط الموالاة عندهم أيضا قياسا على الطواف، يعني لا بد أن نوالي بين أشواط السعي، بحيث لو سعى شوطين أو ثلاثة ثم ترك ذلك ساعتين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم عاد وأكمل السعي فإنه لا يصح، لأنه يشترط الموالاة. والقول الآخر أن السعي لا يشترط له الموالاة، كرمي الجمال ونحو ذلك، ويستدلون على ذلك وهم القائلون بعدم اشتراط الموالاة أن سودة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وكانت زوجة لعروة بن الزبير رضي الله عنه وهو من علماء التابعين رضي الله عنه، سعى سعد في 3 أيام، كانت امرأة ضخمة امرأة كبيرة، فسعد في 3 أيام. فأخذ بعض أهل العلم من هذا عدم اشتراط الموالاة في السعي، وإن كان الموالاة مستحبة على أقل أحوالها الاستحباب، والأولى للإنسان أن يأتي بها موالاة، لأن هذا أكمل وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى بين أشواط السعي. نعم. ويشترط كونه بعد طواف نسك. نعم، يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، يعني كطواف القدوم أو طواف العمرة ونحو ذلك. أما أن يقدم السعي على العمرة فإن ذلك لا يصح، فلا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، فلا يصح أن يقدم السعي على الطواف، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى وقال خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الترتيب بين السعي والطواف، وأنه لا يصح تقديم السعي على الطواف. نعم. ولو مسنونا كطواف القدوم. ولو كان الطواف مسنونا، فلذلك المفرد يجوز له أن يقدم السعي الحج قبل الوقوف بعرفة، بحيث لو جاء مفردا بالحج وطاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج فيسعى، لأنه سعى بعد طواف مشروع وطواف مسنون وهو طواف القدوم. نعم. ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله ولو لبده ولا. ثم يبين المصنف أنه إذا انتهى من سعيه بأن سعى 7 أشواط، عندئذ إن كان متمتعا فإنه يحلق رأسه أو يقصره، فإن كان قد بقي على الحج زمن طويل وأيام كثيرة فالأولى والأفضل أن يحلق رأسه، وإن كان لم يبق على الحج إلا أيام يسيرة فالأولى والأفضل أن يقصر رأسه ويؤخر الحلق إلى الحج، لأن ذلك أفضل، لأن الحج أفضل من العمرة، فتأخير الحج الحلق إلى الحج أولى. نعم. ولا يحلقه ندبا ليوفر للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، هذا إن لم يكن معه هدي. يقول ثم إن المتمتع إذا قصر من رأسه، إذا قصر من شعر رأسه أو حلقه تحلل بذلك، المتمتع هو الذي يتحلل، يتحلل بذلك فيباح له كل شيء كان محرما عليه بسبب الإحرام، فيباح له كل شيء ولا يحرم عليه شيئا كان محرما بسبب الإحرام، إلا أن يكون هذا المتمتع قد ساق الهدي معه، إن كان قد ساق هدي التمتع معه وجلبه معه من خارج مكة فإنه لا يتحلل ولا يحلق رأسه، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن من المعلوم أن حال الناس اليوم لا يصحبون معهم الهدي. نعم. إن لم يكن معه هدي وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا فرغ من حجه فيدخل الحج على العمرة، ولا يحل حتى يفرغ منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيره. ثم يبين المصنف أنه إن كان معتمرا فقط ولا يريد الحج وإنما جاء اعتمر، سواء كان ذلك في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، فإنه إذا انتهى من سعيه حلق رأسه وقصره، وإذا كان معه هدي، والهدي هنا يكون مسنونا، لأنه يسن الهدي إلى البيت في كل وقت، إذا اعتمر الإنسان يسن له أن يذبح هديا، وإذا جاء إلى مكة في أي وقت من السنة يسن له أن يهدي، بل يسن له أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذا البيت. فلذلك يبين المصنف أنه إذا جاء بعمرة فقط وكان معه هدي فإنه إذا انتهى من سعيه يحلق رأسه أو يقصره ثم يذبح هدياه. نعم. وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. ثم يبين ما سبق بيانه أيضا أنه إذا دخل البيت فإنه يقطع التلبية، فلا يلبي أثناء الطواف ولا يلبي أثناء السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف قطع التلبية. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم، نص سرا لئلا يخلط على الطائفين. يقول لا بأس بها إن كان هذا الطواف طواف قدوم، التلبية سرا، والقول الآخر أنه لا يشرع التلبية وإن كان طواف قدوم، ولعل هذا هو الأرجح، وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم كالإمام النووي وغيره، قال لعدم ثبوته. نعم. وكذا السعي بعده وتقدم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.